وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 23 في مدارسة ومذاكرة تلخيص القرطبي لصحيح الإمام مسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تلخيص كتاب مسلم: باب في صلاة النفل قائما وقاعدا. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. هذا التبويب في صلاة النفل، هل تصلى قائما أو قاعدا؟ صلاة النفل اسم لكل صلاة ليست واجبة، إما بفرضها كصلاة الخمس وكالجمعة وصلاة العيدين على الأظهر، أو أنها واجبة بنذرها. فالصلاة الواجبة تصلى قائما مع القدرة، ما سواها تسمى بالنوافل، وهي أنواع، جماعها 3 أنواع. النوع الأول النوافل المؤكدة جدا، وهي الوتر وركعتا الفجر. النوع الثاني النوافل المؤكدة تسمى بالرواتب، وهي 10 ركعات ما سوى ركعتي الفجر، 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. النوع الثالث الرواتب ذات السبب، وهي دون النوافل ذات السبب وهي دون الرواتب، كركعات الضحى، ركعات الوضوء، ركعات الطواف، الاستخارة، فهذه ومنها 4 ركعات قبل العصر، حديث علي رحم الله من صلى قبل العصر 4، وحديث حسنه الشيخ بن باز وغيره. ثم نوع الرابع النوافل المطلقة التي ليس لها سبب، ولهذا فيها حديث كعب بن عامر بن كعب الأسلمي: أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذه المرسلة المطلقة كان العلماء وأهل الصلاح يبتدرونها ويسابقون فيها في مكة طلبا لمضاعفة الصلوات. فصارت مجموعها 4 أنواع. ها هنا صلاة النفل الأفضل أن تصلى قائما، ويجوز أن يصليها قاعدا بغير سبب ولها نصف الصلاة قائمة. إذن إذا صلاها قاعدا بغير سبب لها إيش؟ نصف الصلاة القائمة. فإن صلاها قاعدا بسبب من مرض أو عجز أو تعب فهي صلاة تامة، وعليها تحمى صلاته عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كله إلا قليلا، وكان هذا واجبا عليه في أول الأمر: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ثم نزل التخفيف بقوله جل وعلا في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ونبينا أتم ما كان يصليه لما كبر وثقل وضعف، والضعف جاء مع الكبر، وجاء أيضا في أحوال المرض كان يصلي من الليل قاعدا فإذا بقي على ركوعه قدر 40 أو 50 آية قام فأتم صلاته قائما ليركع وهو قائم. فهذا جلوس لماذا؟ للحاجة. وصلاة الجالس للحاجة في النوافل صلاة تامة، نعم، غير منقوصة أو منصوفة. نعم. صلى الله عليكم. قال وعنها رضي الله عنها قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدن، نعم بدن يعني لما ثقل باللحم، ثقل باللحم مع تقدم العمر عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانت تسابقه عائشة تسابق النبي فكان يسبقها، هو نشيط، فلما ثقل لحمه سابقها فسبقته رضي الله عنها. نعم. صلى الله عليكم. قال لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا، يعني النوافل لا الفرائض. نعم. قال وعن عبد الله بن شقيق قالت كنت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. حطمه الناس يعني تكاثروا عليه، وهذا إشارة إلى كثرة من دخل في الدين، يعني في آخر أمره عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وعن حفصة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صفحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في صفحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. ما الذي يزيدها في الطول؟ ترتيله عليه الصلاة والسلام لهذه السورة وترجيع الآيات، فيقرأها بصوت منخفض ثم يعيدها بصوت مرتفع صلى الله عليه وسلم. ففي حديث حفصة مع ما سبق أنه ثقل في آخر حياته قبل أن يموت بسنة، فكان يصلي صلواته النوافل جالسا، بل زاد الأمر فصار في صلاة الفرض لأنه في مرضه الأخير صلى بهم غير مرة وهو جالس عليه الصلاة والسلام. حتى لما أمر أبا بكر يصلي بالناس الفريضة وجد في نفسه خفة أي نشاط من ثقل المرض، خرج عليه الصلاة والسلام يهادى به حتى أجلس عن يسار أبي بكر، فأراد الصديق أن يتأخر فأشار له النبي بيده، فأبو بكر هو الإمام للناس، لما صار النبي عن يساره صف عن يساره صار أبو بكر مع الرسول مأموم، وكان يصلي أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل ولكني لست كأحد منكم. اللهم صل وسلم عليه. إذن هو للحاجة، إذا صلى للحاجة وللمرض والتعب والثقل فصلاته تامة وهو قاعد، فإذا صلى قاعدا من غير حاجة فصلاته للنافلة نصف صلاة القائم، وإذا صلى الفرض جالسا مع قدرته على القيام فصلاته باطلة، لأن قيامه مع القدرة إيش؟ ركن من أركان الصلاة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب كيف صلاة الليل وكم عددها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذا افتتاح صلاة الليل تشرع بركعتين خفيفتين، يصليهما ركعتان خفيفتان لتكون كالتمهيد وكالدربة للتطويل في صلاة الليل، وهذه من السنن، وهي السنن التي ربما قل العمل بها عند بعض الناس، يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يطيلها. ولهذا من العلماء من لا يعد هاتان من لا يعد هاتين الركعتين في صلاة الليل. وعدد صلاة الليل ستأتينا الروايات فيها متنوعة، في حديث عائشة أنه لم يزد لا في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، لكن يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي ثنتين ثنتين، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثنتين ثنتين، ثم يصلي ثلاثا يترن له ما قد صلى. حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، فحديث أبي هريرة صلاة الليل مثنى مثنى، فأفادت هذه أن صلاة الليل لا حد لها، لا حد لها في العدد. من أراد موافقة هدي النبي في العدد فليوافقه هدي النبي في الهيئة والصفة والحال. ولهذا يصلي 13 ركعة أو 11 ركعة يطيل فيها الصلاة. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. اللهم صل وسلم عليه. لماذا يضطجع صلى الله عليه وسلم بعدما يركع ركعتي الفجر؟ لأنه طال قيامه بالليل ولحقه التعب، وهو ينام نوما لا ينقض وضوءه لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، واضطجاع خفيف. وهذه السنة تكون لمن قام الليل وتكون في بيته لا تكون في المسجد. تشوفون بعض الناس من ضعف فقهه للسنة يصلي ركعتين في المسجد ثم يمد قدام الناس يضطجع، ما هذا موضعها؟ موضعها في بيتك وليس موضعها أمام الناس. ما حكم اضطجاعها أمام الناس في المسجد؟ ها؟ يقول فارس بلوت حياة أما أبعد إيه بالله قل تدر، لكن وش رأيكم؟ أقل ما يقال فيها أنها غير مشروعة، ولو قيل بأنها بدعة أي الاضطجاعة ما بعودت. ليه؟ نعمل فيها القاعدة أنه شيء ولد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، ولم يفعله أصحابه. فالاضطجاعة تكون بعد الركعتين في بيته لا في المسجد. نعم. صلى الله عليكم. قال وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وفي رواية قالت كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. وهذه الرواية أنها احتسبت ركعتي الفجر متممة للإحدى عشرة ركعة، متممة للإحدى عشرة ركعة. الرواية السابقة يصلي 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، يعني كم يصلي؟ ثمان، ثنتين ثنتين ثم ثنتين ثنتين ثم يوتر بخمس، ليس فيها ركعتا الفجر. وهذا دليل على أن حديث عائشة متنوع، فقولها مرة ما زاد في رمضان ولا في غيره لا يتنافى مع أنه صلى 13، كما يؤيد روايتها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والمعنى من ذلك أنه لا يتقيد المتقيد بالإحدى عشرة، وأن ما زاد عليها وهو بدعة كما قال به بعض أهل العلم، فهذا قول ضعيف من حيث الأثر وضعيف من حيث الاستدلال والنظر. نعم. سأل الله إليكم. قال: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت: وثب، فأفاض عليه الماء، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل بالصلاة ثم صلى 2. اللهم صل وسلم عليه. والحاجة له إلى أهله والجماع، فكان يجامع في أول الليل وفي أوسطه وفي آخره، وكان ينام بعد جماعه، وكثيرا ما كان ينام بعد جماعه على جنابه لا يرفعها حتى يقوم، فإن قام في أثناء الليل اغتسل، وإلا طلع عليه الفجر وهو جنب عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وعنها رضي الله عنها وسئلت عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يحب الدائم. قالت: قال قلت: أي حين كان يصلي؟ فقالت: إذا سمع الصارخ قام فصلى. يعني سمع الصارخ وهو الديك، والديك متى يصيح في الليل؟ يصيح في جوفه، ويصيح في ثلثه الأخير، ويصيح قبل الفجر. وقيامه صلى الله عليه وسلم أكمل من قيام نبي الله داود الذي مدح النبي قيامه: ينام كم؟ شطر الليل، ويقوم ثلثه وينام سدسه، فيجمع في قيامه بين الثلث الأوسط والثلث الأخير. وقيام الليل أنواعه 3. النوع الأول صلاة التراويح، وهي صلاة جماعة مشهودة في رمضان بعد صلاة العشاء، تصلى جماعة، شرعها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، واتفق عليها الصحابة، وما زال عليها والحمد لله عمل المسلمين جيلا بعد جيل، لم يخالفهم في ذلك إلا الروافض الذين زعموا أن صلاة التراويح بدعة ابتدعها عمر، ولهذا قال أبو عبد الله القحطاني في نونيته عائبا عليهم، ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. النوع الثاني من قيام الليل التهجد، وقالوا إنه كل قيام إثر نوم، وهذا لا حد له في عدده، كما التراويح لا حد لها في عدده، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فتكرار مثنى بيان لأنه لا حصر لها. ثم قال: فإذا خشي الصبح أوثر ولو بواحدة. فالتهجد مطلق، وأفضل ما يكون التهجد إثر نوم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وكان يتهجد عليه الصلاة والسلام إثر نوم لما فيه من المجاهدة، يتجافى عن فراشه وعن نومه ليصلي لربه. وفي ألف لام ميم تنزيل وصف الله أولياءه بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وإن كان هذا يشمل الفرض والنفل. النوع الثالث من صلاة الليل وهو أكدها، وهي صلاة الوتر، وحكمها أنها سنة مؤكدة. من داوم على تركها فقال الإمام أحمد ابن حنبل فيه إنه رجل سوء أرى أن لا تقبل شهادته، حيث داوم على شيء داوم على ترك شيء داوم النبي على فعله. وهي الصلاة التي تقضى من صلاة الليل، التهجد ما يقضى والتراويح ما يقضى، إنما الذي يقضى الوتر، يقضى من النهار شفعا لا وترا، فإن كان وتره في الليل واحدة قضاها في النهار ثنتين، إن كان وتره في الليل ثلاثا قضاهما في النهار ثنتين ثنتين أربعا وهكذا. وصلاة الوتر هي المنوه عنها بقوله أوتر ولو بواحدة. وهنا يأتي أحكام عامة في الوتر، كم أقله ركعة، كم أكثره 11 ركعة. ولهذا صلاة الوتر يجوز أن تصليها كلها بسلام واحد، تصليها بسلام واحد بخلاف صلاة الليل مثنى أي التهجد. ويبدأ وقت الوتر من انقضاء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ولهذا لو صلى المغرب وهو مأذن له أن يجمع إما لسفره أو لمطر أو لمرض أو لخوف، فصلى المغرب وجمع معها العشاء، جاز أن يأتي بالوتر بعدها. هذا صلاة الوتر. فقالوا إن صلاة الوتر هي آكد السنن مع ركعتي الفجر، حتى قارب في تأكدها الوجوب وليست واجبة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. اللهم صل وسلم. يحدثها حديث الرجل مع أهله، فعائشة رضي الله عنها هي أنسه وهي فرحه صلى الله عليه وسلم. وأنتم ترون الواحد الآن مع صديقه وحبيبه الموالف له وده يسولف مع أهل الونهار، ولا لا يا أخوان، يأنس بالحديث معه، فكيف برسول الله مع عائشة؟ وإن لم تكن مستيقظة اضطجع صلى الله عليه وسلم، أي بعدما يركع ركعتي الفجر، حتى يؤذنه بلال بالإقامة. وفيه أنه يصلي الركعتين في أول الفجر، أي بعد الأذان إذا تبين الفجر. وتبين الفجر أمر نسبي، خصوصا لما طرأت على الناس الطوارئ الآن المدن الحمد لله النهار ليل والليل نهار. ولهذا لما ألف الناس هذه الأنوار واعتادتها أبصارهم ضعف عليهم تبين الفجر في أول ظهوره، إنما يتبين لهم الفجر متى؟ بعد ظهوره بهنية. ومن ذلك حصل التشويش في وقت صلاة الفجر في أوله، ولا ينبغي ذلك، لا ينبغي ذلك. ومن جراء هذا التشويش فرط الناس في فريضتين، في صلاة الفجر وفي بدء صيامه، حتى سمعنا العجائب والغرائب من الاستفتاءات. وكان الناس إلى عهد ليس بالبعيد يحتاطون لصيامهم، فيضرب المدفع قبل الأذان بنحو ربع أو 10 دقائق يسمونه مدفع إيش؟ الإمساك، احتياطا منهم لعبادتهم وفرض صيامهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب في صلاة الوتر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال: قومي فأوتري. وفي رواية أنه كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. ودلالة على التفريق بين الوتر وبين مطلق صلاة الليل، فإنه يحث عائشة على إيش؟ الوتر، ولا يوقظها لصلاة الليل. نعم.

وإن كان لهم دون ذلك فيسكت عنها، يمسك عن مساوئهم. وفيه تنويع قيامه عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه كان يحب أن يديم العمل، وهذه ناحية مهمة لكم أيها المسلمون وأنتم خصوصا يا طلبة العلم. انظر ما عندك من الأعمال النوافل فلا تحرص على الكثرة، احرص على الدوام، فما أكثرت منه في شبابك فداوم عليه، فإن العمل محبوب إلى الله وإلى رسوله إذا كان مداوم عليه ولو كان قليلا. الإنسان في حال النشاط والرغبة تدفق العاطفة يكثر، ثم لا يمضي عليه الوقت إلا ويفتر. والله عز وجل يحب من العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل، أحب الأعمال أدومها وإن قل. واعتبروا بحال الصحابة، فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كانت له همة ونشاط للعبادة، ومن أشق العبادات الصيام، فجاء أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه يشكوه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا عمرو ابعثه لي، فبعثه، فقدم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على النبي عليه الصلاة والسلام، قال ألم يبلغني عنك أنك تصوم ولا تفطر؟ قال بلى يا رسول الله. هذا فيه التثبت، قال لا تفعل، صم. صم من كل شهر 3 أيام. فقال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، في اللفظ الصحيح إني أطيق أحسن من ذلك. شوف رضي الله عنه في همته واندفاع للعباد، ظن أن الأفضل بماذا والأحسن بالكثرة. فقال صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يومين. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك، فإن أفضل الصيام صيام نبي الله داود، يصوم يوما ويفطر يوما، ولا صام من صام الدهر. يقول عبد الله بن عمرو لما كبرت وثقلت وضعفت تمنيت أني أخذت بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لئلا يفوته دوام العمل، شق عليه الصيام يوم يفطر يوم. وهذا أمر مهم أن يلحظه المؤمن وطالب العلم على جهة الخصوص في عباداته، فيحمل نفسه على العمل الذي يستطيع الدوام عليه، ما هو بشيء يداوم عليهم وينقطع. خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي الصيام وهي عبادة إذا ألفها المؤمن تعلقت بها نفسه وصارت من هجيراه ومن برنامجه أن يتعاهد الصيام الأيام البيض 3 أيام من كل شهر ويداوم على ذلك، فإن كان يستطيع أكثر فيضيف إليهما الاثنين والخميس، فهو بهذا يكون أكثر دهره صائما. نعم. وفي قولها رضي الله عنها ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة، هذه السنة ألا يقرأ القرآن كله في ليلة على جهة الدوام. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من 3، أي 3 ليالي. طيب هل يعارض هذا ما جاء عن السلف أنهم ربما قرأوا القرآن كله في ليلة؟ الجواب لا يعارضه، فإن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية قالوا إن الزمان الفاضل يستحب فيه الإكثار من القراءة وإن قل معه التدبر. ما الزمان الفاضل؟ كرمضان وعشر من ذي الحجة. ولهذا كان عثمان يختم في كل ليلة ختمة في رمضان، وحاشا أن يكون عثمان مخالفا لهديه عليه الصلاة والسلام، والنبي أمرنا بأن نأخذ بهديه لأنهم يا الخلفاء الراشدين. فقراءة القرآن كله في ليلة ينقطع عنها من؟ القارئ، ما يقدر يداوم عليه. القرآن كم يبيله في الليلة؟ يبيله ما يقل عن 7 ساعات ونصف كل ليلة على هالنحو، ما يستطيع، ينقطع، يذهب عنه فوات دوام الأجر بإدامة العمل. وفي قولها رضي الله عنها ولا صلى ليلة إلى الصبح، أي لم يصلي ليلة كلها إلى الصبح، حتى في العشر الأخير من رمضان يستريح، مع أنه كان يحيي ليلة ويوقظ أهله ويشد عليهم إزره صلى الله عليه وسلم. ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، حتى إنها روت حديث صيام شعبان، إنما كان يصومه كله إلا قليلا صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وفي رواية فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وفي أخرى فقيل لابن عمر رضي الله عنهما ما مثنى مثنى؟ قال يسلم من كل ركعتين. طيب، ما أحد عنده جهاز يشوف الرواية، أنا حافظها عن أبي هريرة، شوفوها إن كان عن أبي هريرة في الأخرى، وإلا فإن هذا من الوهم الذي يسبق الإنسان. مثنى مثنى، فائدة تكرار مثنى مثنى أنه لا حد لصلاة الليل، ويؤيده قوله فإذا خشي الصبح، أي طلوع الفجر عليه أوثر ولو بواحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. اجعلوا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. والممنوع هو أن يجمع وترين في ليلة، قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. نعم. أحسن عندنا فائدة هي عن ابن عمر. ها؟ ابن عمر. لكن ما في رواية عن أبي هريرة؟ أيه. سبحان الله العظيم، اللي في محفوظي عن أبي هريرة. لا إله إلا الله. نعم. كل الروايات عن ابن عمر. ما في عن أبي هريرة؟ كل عن ابن عمر؟ ما في عن أبي هريرة؟ إيه خلنا نشوف، يمكن يبدع علم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك بكم. قال رحمه الله باب في من غلب عن حجبه وفي من خاف أن يغلب عن وتره وفضل طول القنوت وآخر الليل. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حجبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وهذا في من نام أو شغل عن حزبه، أي ما تعوده من القيام، فيصليه من النهار شفعا. فإن كان حزبه إحدى عشر ركعة وهو الأفضل صلىها ثنتين عشر ركعة، ثنتين ثنتين ثنتين. وإن كان حزبه 9 صلاهما 10، وإن كان حزبه 7 صلىها في النهار 8. فهذا إذا نام أو شغل عنه. وهو يؤيد الرواية المشهورة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فإن بعض العلماء من أهل الحديث يعلون لزيادة والنهار يجعلونها شاذة، وبعضهم يجعلها منكرة، وهي لفظ ثابتة. بماذا؟ بهذا الأمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل صلاة الليل في النهار إذا قضيت مثنى شفعا. أي نعم. صلى الله إليكم. قال وعن عمر عن جابر صلى الله إليكم قال وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام قال ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. قيام آخر الليل أفضل، يوافق التنزل الإلهي ويوافق غفلة الناس، والعبادة وقت الغفلات سمعتم فضلها، ولأن أنبياء الله يقومون في أواخر الليل وتنزل فيه جل وعلا لعبده، يتنزل إلى سماء الدنيا يتحنن إلى عبيده، فهي أفضل. من خشي أنه لا يقوم بأن غلب على ظنه أنه لا يقوم فيوتر في أول الليل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة لما كان يسهر، وش يسهر عليه؟ يذلب الواتساب؟ أبدا، ولا يلعب ولا يسهر في مراجعة العلم واستذكار حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الاستذكار يأخذ من الإنسان جهده البدني والذهني. أوصاه عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام في وصاياه الثلاث، أوتر قبل أن تنام، لأنه في ظنه أو يغلب على الظن أنه لا يقوم بالوتر، ووتاره قبل أن ينام إيش؟ إدراك لهذا الفضيلة. وهو يشمل إما في مثنى الليل، وقد ثبت أن النبي أوتر في أول الليل وفي أوسطه، وانتهى أمره إلى وتره في آخر عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال وعنه رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. نعم. وعنه قال سمعت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. أي ساعة يا حمد؟ الثلث الأخير. قوله ساعة يعني جزء من الوقت، ليس الساعة الاصطلاحية عندنا الآن 60 دقيقة، إنما جزء من الوقت. والروايات في نزوله جل وعلا متفاوتة، لكن أكثرها وأصحها أنها في الثلث الأخير من الليل، هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الصبح. في شيء؟ إيه؟ فقال صلاة الليل مثنى مثنى. أحسنتم. إذن المحفوظ هو عن أبي هريرة وهو لا بل في الصحيحين، عن ابن عمر وهو في الصحيحين، وما جاء مني أنا عن أبي هريرة هذا وهم، استغفر الله وأتوب إليه. نعم. نعم، هي غالبا في الكثرة. نعم، وتأتي أحيانا في القلة، لكن ليست الساعة 60 دقيقة، هذا اصطلاحي متأخر. نعم. سن الله إليكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. نسأل الله العظيم من فضله. نعم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي رواية: ينزل الله تبارك وتعالى في السماء الدنيا. وهذا نزول يليق بجلال الله وعظمته، لا نعرف كيفيته ولا نتحكم فيه بعقولنا، فنشبهه بأوهامنا نزول المخلوقين. تعالى ربي عن ذلك كله، هو نزول يليق بجلال الله وعظمته، نثبته كما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه تحنن الله وتلطفه إلى عبيده: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ الإنسان أحيانا يهمه الأمر فيجافي النوم عن عينيه، والله جل وعلا يتحنن إلى عباده في آخر الليل. وقوله: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، فيه أن القيام لآخر الليل لدعاء الله أو لقراءة القرآن أو للصلاة كلها مضنة لهذا الأمر. وفي حديث عبادة بن الصامت: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن دعا استجيب له، فإن قام وتوضأ وصلى ركعتين قبلت منه، خرجه البخاري في الصحيح. هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا الوقت أكثر ما يغفل فيه الغافل. في رمضان هالوقت هذا هم الناس بالأكل والسحور، وفي غير رمضان همهم بالنوم ولا باللعب. ما أعظم ما يصرفهم الشيطان عنه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام الليل و بقي على الفجر قليلا شدة السحر أنهى صلاته وأغلق مصحفه وبدأ بالاستغفار، لأن الله أثنى على المستغفرين بالأسحار. والله يقول: من يستغفرني فأغفر له. ونزوله جل وعلا أنواع، كل ليلة بثلث الأخير من الليل، ونزول في النهار سنوي عشية عرفة إلى سماء الدنيا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، فجاء في صحيح مسلم: يدنو ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا عشية عرفة. في السنن: ينزل إلى سماء الدنيا. وثمة نزول الليل ليلة النصف من شعبان، فجاء بلفظ ينزل إلى سماء الدنيا وبلفظ يطلع الله عز وجل إلى عباده فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. مثل هذه متى تصير؟ الليلة ولا الجابلة؟ ليلة الجمعة. ها؟ اليوم وش هو؟ 13، هي الخميس 14، إذا الجمعة ليلة السبت. لكن لا تحيا بصلاة عن غيرها من الليالي، لا، واعتقاد أنها الليلة التي يقسم فيها كل أم حكيم ضعيف، إذ تلك الليلة هي ليلة القدر. لكن ورد في خصوصها أن الله يطلع إلى أهل الدنيا فيغفر لكل أحد تفضلا منه سبحانه ورحمة بهم، إلا للمشرك ما هو بكفو، وإلا للمشاحن أي من في قلبه غل وحقد وبغائم، فهذا من المرجوين اللي يرجون ويؤخرون حتى يصطلحوا ويزيلون ما في قلوبهم من هذه البغضة. صلى الله العفو والعافية. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: باب الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وكيفية القيام. الله يبلغنا وإياكم رمضان، ويعيننا فيه على الصيام والقيام وطاعته بغير من غير أن يفتننا سبحانه وتعالى. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك بخلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. وفي رواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي أخرى من يقم ليلة القدر فيوافقها. وهذا في الصحيحين. وقيام رمضان هي صلاة التراويح، وهذه تسمى اصطلاحيا سميت بالتراويح، كانوا يتروحون بينها من طول قيامهم، من طول القيام يتروحون يستريحون. تذكرون الناس إلى عهد ما هو بعيد ومعمول في بعض المساجد التهجد في العشر الأواخر، تروحون من استراحتهم يدرون الشاهي والقهوة بينهم يترشطوا على العبادة. نعم. صلى الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس. وفي رواية عجز المسجد عن أهله ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو قال الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم. قال وذلك في رمضان. والثابت في الصحيحين أنه لم يخرج عليهم ليلة الرابعة، وقد ضاق المسجد عن أهله، تنشطوا واجتمعوا، ثم قال لهم إن سبب عدم خروجه مخافة أن تفرض عليهم فلا يستطيعوا، وكان يخشى عليه الصلاة والسلام أن تفرض عليهم صلاة الليل، مع أنه موحى إليه من ربه، لكن هذا من شفقته وكمال حرصه على أمته. وفيه أنه لا يعلم الغيب، لو يعلم الغيب لما قال ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، ووالله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومه بيضاء لا شعاع لها. رضي الله عنه وأرضاه. حلف اثنان من الصحابة على أن ليلة القدر ليلة 27، من هما؟ أبي ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وهذا الحلف اجتهاد منهم ليس له حكم الرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يميزها، بل جعل ليلة 27 آكدها. وقول ابن مسعود أسد فقها رضي الله عنه، قال من قام السنة كلها أدرك ليلة القدر. السنة كلها تشمل عيش رمضان وغيره، أدركها بإذن الله، هي أكد ما تكون في رمضان. ثم استقرت السنة على أنها أكد ما تكون متى؟ في العشر الأواخر منه، وهي في الأوتار أكد منها في الأشفاع، لا أنها ما تكون في الأشفاع. ولهذا ما نلحظه من بعض الناس من الكسل في ليالي الشفع العشر الأواخر والهمة في ليل الوتر غلط، والصحيح أن ليلة القدر ليلة متنقية غير ثابتة، ومن قام العشر كلها إيمانا واحتسابا رجي أن يكون موافقا لها. هي في العشر تغليبا، ولقد تكون 9 ليالي إذا نقص الشهر وهفاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وتبتله ودعائه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل، أو قال قبله بقليل أو قال بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع. كم هذه؟ 13 ركعة. نعم. حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. زاد في رواية: ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ وأسبغ الوضوء، ولم يهرق من الماء إلا قليلا، ثم حركني فقمت. يعني كأنه تمسح، لم ينزل منه من الماء في الأرض إلا قليلا، اقتصاده واختصاره. طيب، ما معنى قوله: نمت في عرض الوسادة ونام النبي وميمون في طولها؟ ترى الوسادة في ذهنكم المخدة ولا لا؟ وليست هي كذلك في الرواية. وش الوسادة؟ يا فارس، هي الفراش. الفراش. وفي حديث عدي بن حاتم: فدخلت وضع النبي يده في يدي، ودخلت معه بيته فدفعت إليه الوليد بالوسادة، يعني بفراش، فدفعه إلي فدفعته إليه. إذن الوسادة هنا هي الفراش، ما هي بالوسادة المخدة. ولا كيف بينام بهذا بطوله وعرضه؟ دل على الفراش أو مثل مضرب، وذلك لأن حجرته عليه الصلاة والسلام حجرة إيش؟ صغيرة، 3 متر في 3 متر. وفيه جواز نوم الصغار مع أهاليهم، وكان عبد الله بن عباس وقتها لم يبلغ، إذا الصغير هو من دون البلوغ. نعم. أحسن الله إليكم. قال: زاد في رواية: ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ وأسبغ الوضوء، ولم يهرق من الماء إلا قليلا، ثم حركني فقمت. وفي أخرى: فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتأمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ. وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. وفي رواية: وسبعا في التابوت، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. وفي أخرى: وفي لساني نورا، وقال في آخره: واجعل لي نورا. وفي أخرى: واجعلني نورا. ولما كان الليل ظلمة ناسب الدعاء بالنور. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام اضطجع حتى نفخ، والنفخ هو الشخير، وكان يشخر عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصوصياته، فإن النوم المستغرق في غير حقه أو في حق غيره عليه السلام نوم ناقض للوضوء إذا كان مضطجعا، أما في حق رسول الله فلا، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا قام بعدما اضطجع ونفخ ولم يتوضأ، هذا خاص به. أما من نام غير الرسول فإذا نام مضطجعا

وأنا أول المسلمين. وقال وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وقال وصوره فأحسن صوره. وقال إذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث. اللهم صل وسلم عليه. وفي أدعيته عليه الصلاة والسلام واستفتاحاته كما في صلاته كلها مدارها على الثناء على الله وعلى حمده وعلى سؤاله وعبوديته بالدعاء، وهذا لأنه جل وعلا يحب الثناء. لا شخص أحب إليه الثناء من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه، فكان يثني عليه ويضمن هذا الثناء سؤال الله وطلبه. وأعظم ما يثنى على الله به ما أثنى الله به على نفسه، ثم ما أثنت عليه به رسله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا اسم الله الأعظم هو ثناء على الله، فإن الروايات الأربع فيه أنه الله أو الحي القيوم أو الأحد الصمد الذي لم يدع له كفوا أحد أو المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم، كلها مدارها على كمال الثناء على الله سبحانه وتعالى. حتى في ركوعه وفي سجوده يثني على الله بربوبيته وعلى بديع خلقه وصنعه، ويجعل هذا الثناء فاتحة لسؤال الله وألوهيته. نقف عند هذا الموقف. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وغدا ما في درس يا أخواني، نكتفي بما أخذناه اليوم، طولنا عليكم والسموحة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.